قال لا أحب الآفلين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فلما فلما Yeah. إِنَّ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وإسماعيل والليسع ويونس ولوطا ذلك هدى الله ذلك هدى الله يهدي من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. بسم الله بنا بنا بنا بنا إن في ذلك عبارة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء أم السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها

والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.